بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الشقائق للشريط الإسلامي أن تقدم لكم الشريط الرابع من ألبوم مهارات في تربية الأطفال للدكتور مصطفى أبو سعد. ندخل الآن في الطمأنينة. من هم أعداء الطمأنينة للطفل؟ وقبل ذلك ماذا تقصد بالطمأنينة؟ حقيقة الطمأنينة هي حاجة نفسية لكل إنسان، وهي التي يعبر عنها علماء الاجتماع بحاجة الإنسان إلى الأمن. بالنسبة للطفل نعدها أو نسميها الطمأنينة أفضل. الطمأنينة أول شيء لا تستقيم حياة أي إنسان بدون طمأنينة. إذا الطفل كان عنده أي نقص طمأنينة فيظهر عليه انطواء ذاتي كبير جدا، الالتصاق بالوالدين، التصاق ببعض الألعاب كالدمية أو الدببة وغير ذلك. فإذا ظهرت بعض مظاهر ضعف الشخصية عند الطفل أو الكذب الخيالي الذي يأخذ صبغة التظلم، فالطفل بحاجة إلى طمأنينة. طمأنينة هو إحساس داخلي يعني ينمو مع الطفل، وهو حاجة الإنسان أو شعوره بالأمن. الحديث عن الطمأنينة يبدأ دائما الحديث عن من هم أعداء الطمأنينة، من الذي يحول بين الطفل وبين تحقيق وإشباع حاجة إلى الطمأنينة. لأن الطفل أول ما يولد تحتضنه الأم، فيبدأ هناك اهتمام به، فتكون الطمأنينة عنده مشبعة في الشهور الأولى. لكن فيما بعد مع نمو الطفل تبدأ تظهر بعض الأعداء للطمأنينة ممن تبعد الطفل عن إشباع هذه الحاجة، وبالتالي تدخل الطفل في تقوقع عن الذات أو انطواء أو التصاق بأحد الوالدين أو التصاق باللعبة أو غير ذلك. الأعداء الطمأنينة الأساسيين هم الخلافات الزوجية بين الآب والأم. كلما عايش الطفل الخلافات بين الآباء والأمهات، بين الآب والأم من جهة، كلما كان بعيد عن الطمأنينة. أنا ما أقول الخلافات ينبغي أن تبتعد عن الأطفال، وإنما ينبغي نحن نختلف. وأنا دائما من دعاة إذا اختلف الوالد والأم فليختلف أمام أبنائه عادي، لكن أن يتأدب بآداب الخلاف. نحن نختلف ونحترم بعضنا البعض، ولا نصرخ في وجه بعضنا البعض، ولا ننتقد ولا نشمت ولا نشتم ولا غير ذلك، وإنما نختلف ونتحاور ونصل إلى حلول وسط بيننا. لكن إذا كان الآب والأم لا يتقنان فن الاختلافات فليبتعد عن الأطفال، وهذا حالة شاذة أعتبرها. فأول شيء أعداء الطمأنينة الخلاف والنزاع الدائم بين الآب والأم. ثاني شيء، وهذا قد يستغرب منه العديد من الذين يدللون أبنائهم ويحبون أبنائهم بتطرف شديد جدا يصل إلى حالة التدليل، أن قلة الضوابط وقلة القواعد وقلة الخطوط الحمراء داخل الأسرة هذا يضع الطفل في حالة غير مطمئن. فلذلك ندعو دائما إلى وضع قواعد ووضع قوانين. هناك أشياء ممنوعة، هناك أشياء لا ينبغي الوصول إليه، هناك أشياء لا ينبغي الاقتراب منها، مثل قنينة الغاز، مثل السكين، مثل اللعب مثل أمام منافذ مفتوحة بدون شبابيك وقائية، فكل هذه ممنوعات. دون الدخول إلى غرف الآخرين، هذه أيضا ممنوعات إلا بإذن. يعني الاستيقاظ في وقت معين أو متابعة برامج في وقت معين كلها ممنوعات. كلما كان الطفل يجد أن هناك ممنوعات بالنسبة إليه، إضافة أن هناك حرية أيضا، مساحة كبيرة من الحرية مع مساحة ممنوع فيها، يشعر بالطمأنينة والأمان. يعني حرية مقيدة؟ مقيدة، وهذه القيود هي اللي تعطي الإنسان الأمان. ما الفرق بيننا كمسلمين وبين بعض الناس لما عندهم أي دين؟ لا إسلام ولا مسيحية ولا أي دين يقيدهم. ما الفرق بيننا؟ أن تجد دائما من يحمل مبادئ وقيم يؤمن بها تجد أسعد الناس. هذه القيم هي عبارة عن قيود. فإحنا كمسلمين عندنا قيود، هذه القيود ممنوع كذا، ممنوع كذا، ممنوع نشرب الخمر، ممنوع مثلا ندخل إلى أماكن معينة، ممنوع نتعامل بأساليب معينة. هذه القيود التي وضعها الإسلام واخترناها برضانا أن نتقيد بها هي سر سعادتنا، لأن فيها نوع من الحماية لنا. لكن الإنسان الذي يعيش بلا قيود، حرية بلا قيود، هذا يعيش رحلة ضياع ضنك، لأن ما عنده قيود. عنده حرية مفتوحة بلا قيود فلا يعيش سعادة. فذلك هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو غياب أو استقالة الوالدين من الدور التربوي. وللأسف الشديد حينما يوكل الطفل إلى الخادمة أو المربية أو المدرسة أو النادي أو جمعيات الصحبة الصالحة في غياب الوالد والوالدة، تعني أن الطفل لن يشعر بالضمان ولا بالأمان. بعض الآباء والأمهات يعني خلاص تقدموا استقالتهم من أدائهم التربوي، فطيلة الأوقات يعني أبنائهم مع الخدم أو أمام برامج تلفزيون أو عندهم ألعاب أو عندهم جهاز حاسوب أو عندهم حلقات تحفيظ القرآن أو عندهم حلقات مع الصحبة الصالحة واللجان التي تهتم بالأطفال والشباب، ويعتقدون أن هكذا أحسن صنعا. دائما نذكر الآباء، هذه اللجان ممتازة جدا، لكن دورها يعد دور ثانوي بعد دور الأب والأم. الذي يعطي الأمان والضمان والأمن والاستقرار هو الأب والأم. وبعدها يأتي دور تحسيني تكميلي، هو دور اللجان التي تعمل مع الشباب إذا كانت وجهتها صحيحة. فاستقالة الوالدين، وللأسف كثير من الآباء استقالوا. فلو جاء كل آب ليحصي الأوقات التي يخصصها للأبناء والأعمال التي يقوم بها مع الأبناء والدور التربوي الذي يؤديه مع أبنائه مقارن مع أدوار مصادر تربية أخرى كالمدرسة والأندية واللجان والتلفزيون، لوجد أنه يأخذ ما يأخذ نسبة 6 أو 7%، ما يصل إلى 10%، وهذا تعني أنها استقالة. وهذه دعوة مني للآباء والأمهات أن يعيدوا النظر في الأوقات المخصصة للأداء التربوي داخل الأسرة. هل هم ممن يوكلون غيرهم في تربية أبنائهم؟ أيا كان، حتى لو كان هذا الذي يوكل في تربية الأبناء هو المسجد، حتى لو كان المسجد نفسه، حتى لو كان طفلك في المسجد من الصباح إلى المساء، فأنت قد استقلت من أدائك التربوي. الأمر الآخر غياب المشاعر الإنسانية. كلما غابت المشاعر الإنسانية في العلاقة بين الآباء والأمهات من جهة والأبناء، كلما شعر الطفل بقلة الطمأنينة. ولذلك دائما ندعو إلى تنطيق المشاعر. الله عز وجل لم يخلق المشاعر لتكبت، وإنما خلقها لتنطق، خلقها لتتحدث باللسان، يعبر عنها باللسان. وهذا ما ندعوه دعوة إلى تنطيق المشاعر، دعوة. الله عز وجل لما خلق الإنسان خلقه بنظام معين، خلقه جسم وروح ومادة ومشاعر وانفعالات، كل هذه جزء من شخصية الإنسان، والإنسان بدون هذا النظام الكامل لا يعد إنسان. نعم. فعندنا الحين خلق للإنسان أو نوع من صناعة الإنسان الآلي. ما الفرق بيننا وبين الإنسان الآلي؟ هذا الإنسان الآلي يقوم بملايين من العمليات مضبوطة منظمة بوقت معين من خلال الحاسوب مبرمج. هذا الإنسان الآلي يقوم بأعمال يعني مادية حركية حسية يمكن أقوى منا، لكن يبقى دائما إنسان آلي أقل مكانة منا. نحن المكرمين بماذا كرمنا؟ لعل الذي أكرمنا الله عز وجل به فوق العقل وهي المشاعر والعواطف. وهذه دعوة منا إلى إحياء لغة المشاعر في حياتنا، وأن نخرج من دائرة يعني ما خلفته تقاليد والعادات المتخلفة، أن الرجل لا يعبر عن المشاعر، الرجل لا يبكي، الرجل لا يقول كلمة أحبك، الرجل لا يقول كلمة آسف. فمرنا في إحدى المدارس الخاصة فأطفال يلعبون في استراحة فرصة، فطفل صغير عمره 5 أو 6 سنوات يجري سقط فبدأ يبكي يعني تألم. فجاءته المدرسة تقول له كيف تبكي وأنت رجل، لا تبكي أنت رجل. فقلت له خليه أختي، دعيه يبكي لأنه رجل لا بد أن يبكي. هل البكاء مخصص للنساء؟ الرجل يبكي، يبكي بمشاعر إيجابية، يبكي فرحا ويبكي ألما ويبكي حزنا ويبكي على فقدانا، مثل ما بكى النبي صلى الله عليه وسلم. النفس بكى من خشية الله، وبكى أيضا على فقدانه لابنه، إن العين لتدمع. الرجل يبكي والرجل يعبر عن المشاعر وغير ذلك. فغياب لغة المشاعر داخل الأسرة تشعر كل أفراد الأسرة بلا استثناء، أنا لا أتكلم فقط على الأطفال، يشعر الزوجة أيضا ويشعر الرجل أيضا بأنه في بيئة غير آمنة، جفاف. هذه البيئة الجافة أيضا، ونحن نتكلم عن هذه. فلنحذر من المعتقدات التي يراد بها أن تحجر النفوس والقلوب، وهي معتقدات تقال أن المنطقة التي تكون بيئة فيها جافة أو حارة أيضا تكون المشاعر جافة. في معتقدات بعض الدكاترة يقدمونها بشكل كأنها علمية، أن المنطقة الباردة تكون فيها المشاعر حارة والمناطق الحارة تكون المشاعر باردة، ولا أدري من أين أتوا بهذه المعلومات. وإن كان لو رجعنا إلى تاريخ الإنسانية حتى قبل الإسلام، لما كان العالم الغربي يستمتع برياضة إلقاء الناس، إلقاء بني البشر بني آدم في حلبات ليقاوموا الأسود ويتم ابتلاعهم وافتراسهم من طرف الأسود، والناس تستمتع بهذا، كان في عالمنا العربي في منطقة الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت الإنسانية في قمتها، كانت المشاعر دفاقة وكانت الأشعار وكان الشعراء كلها مشاعر، فيها حب، فيها إنسانية، فيها غزل، فيها غير ذلك. جاء الإسلام بعد ذلك فأكد جزء كبير منها وحدد بعض الأشياء التي لا تليق بالإسلام ولا تليق بالمسلم ولا تليق بالذوق العام، وفي إهانة لكرامة المرأة مثلا وغير ذلك، نهى عن هذا. لكن كانت الإنسانية في قمتها في هذه المنطقة الجافة. يعني ذكر كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التعامل مع الإبل، رعاة الإبل. نعم. ورعاة الشاه، يعني بسبب التعامل مع الحيوان هذا نعم. بأنه يعني حيوان شوي صعب الانقياد وكذا وكذا. نعم. هذا لو كان فرضا التعامل مع هذا الحيوان في المنطقة الباردة أو في المنطقة الحار أو في أي منطقة أخرى متوسطة كذلك، يعني التعامل مع هذا الجو هو الذي يعني يحدد لنقل شوية المشاعر هذا الإنسان. أي المشاعر الإنسانية داخلية. نعم. الله خلق الإنسان بنظام كامل، خلق الإنسان في المناطق الحارة والباردة والتي متوسطة والتي المثلجة في القطب الشمالي أو الجنوبي، كلهم خلقهم بنظام واحد. هذا النظام أن الإنسان فيه مشاعر وعقل وروح وجسد وانفعالات وغير ذلك. فبذلك ندعو أن واحد من أكبر أعداء الطمأنينة في حياة أبنائنا غياب لغة المشاعر أو لغة تنطيق المشاعر. أيضا من الأسباب التي تدعو الأطفال أو لا تشبه حاجة الأبناء إلى الطمأنينة هو القلق الزائد لدى الوالدين، وهذا موجود عند الكثير من الوالدين، قلق زائد أكثر من اللازم. في قلق تجاه المدرسة، فالآباء يريدون أبنائهم يكونوا ممتازين، يكونوا الأوائل في صفوفهم، يكونوا كذا وكذا. هذا القلق يصل إلى الطفل فيسلب منه الطمأنينة. هناك القلق على الدين أيضا، على التدين، على الأخلاق، على المستقبل. هذا القلق لا يقدم أبناء، وإنما يصيبهم بنوع من القلق الزائد المدمر. فنحن ندعو إلى القلق الذي فيه حرص وليس القلق المرضي المبالغ فيه. دكتور، أنا ودي بس نقف عند مسألة القلق قليلا. ممكن الواحد يقول لك أنا يعني أتحدث أمام الطفل بطريقة ما تشعر أني أنا يعني مثل ما تقول أحافي أو قلق عليه، يفهمها الطفل بكثرة السؤال فرضا، حتى لو ما كانت في تعابي الوجه، كثرة السؤال والإلحاح والأمور هذه كلها تعطي إشارات بأن الوالدين قلقا عليه. يعني القلق هو المتابعة المستمرة وكثرة السؤال وكثرة المحاسبة، هذا كله يعد قلق. القلق ليس فقط هو غضب، أنا ما تكلمت عن الغضب. الغضب هو انفعال واضح على الوجه، القلق هو متابعة مستمرة، جلوس مستمر، حالة طوارئ تقام في البيوت مثلا قبل فترة الامتحانات، هذا كله جو القلق. هذا القلق أيضا يسحب طمأنينة. بدأ كثرة الأسئلة أيضا على الطفل تصيبه بنوع من القلق. حتى لو كان الحث على الصلاة فرضا، حتى لو كان الحث على الصلاة، فالحث على الصلاة له أكثر من طريقة. ولعلنا نتكلم، نفرز له وقت نتكلم عنه، فأكثر من طريقة وطريقة غير القلق. مثل مثلا أن تأخذ السجادة وتضع أمام ولديك أو أمام الإبن، قد حان وقت الصلاة، الله أكبر، حي على الفلاح، حي على الصلاة، كذا تقدم، دون أن تقول له قم، هل صليت، لماذا لم تصلي، دون أن تحاسبه. أيضا لو ابنك صلى مثلا، تجعل الصلاة مثلا رمز للمغفرة، رمز لمثلا التسامح مع الطفل، رمز مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم. ماذا يعني؟ أن العمل الذي قام به أهل بدر عمل فوق العادة، عمل رائع جدا، عمل الله عز وجل غفر لأهل بدر، قال لهم افصنعوا ما شئتم إلى غير ذلك. فلو أنا ابني مثلا صلى صلاة وقام بعدها ببعض الأخطاء، أنا أبتسم وأقول له هذه أخطاء صح، لكن كونك صليت هذه الأخطاء لا تساوي عندي شيء. جميل جدا، هذا رفع من قيمة الصلاة، هذه أفضل من ألف طريقة من الحساب والمحاسبة. أيضا مما يصيب طمأنينة أو عدو من أعداء الطمأنينة هو تغيير الأساليب التربوية. بعض الآباء والأمهات للأسف الشديد يعني لا يعرفن كيف يتعاملن مع الأبناء بطرق وأساليب معينة، فيقرأ في كتاب اليوم ويسمع محاضرة ويسمع ندوة ويسمع برنامج أو يسمع إصدار عن تربية الأطفال فيأخذ ويبدأ في التطبيق، يسمع رأي آخر فيطبقه، يسمع شيء آخر فيطبقه، فيجعل من أبنائه حقولا للتجارب ويجعل من أسرته مختبرا للتجارب. ولذلك هذه من الأخطاء القاتلة بالنسبة للتربية وبالنسبة للأبناء. لو أنك أختي المربية، أختي الأم، أخي الأب، أخي المربي، سمعت ببرنامج في التعامل مع الأبناء واقتنعت به ورأيت أنه علمي ويصدر من شخص ندري أو نشهد له بأنه متخصص، فنأخذ هذا البرنامج لنطبقه على فترة طويلة، ليس لأسبوع أو ثلاث أيام ولم أرى النتائج أغيره. هذه تصيب الطفل بنوع من القلق الزائد، فأنت تأخذ برنامج وتصبر على هذا البرنامج لفترة شهور عديدة، إن لم تكن سنوات، قد تكون ثلاث سنوات ببرنامج معين، هذا البرنامج يؤتي أكله بعد حين. جميل جدا. أما البرامج، وهذه دعوة مني للناس، وحتى هذا الإصدار، نعم، حتى هذا الإصدار يؤتي أكله بعد حين. نعم. نقول دائما الآباء والأمهات، لو أنكم سمعتم برنامج أو أسلوبا أتى أكله في دقيقة، في ساعة، في يوم، هذا ليس أسلوبا تربوي، هذا أسلوبا ترقيعيا. الأسلوب التربوي هو برمجة، هو إعادة تأهيل، هو بث، هو غرس لمفاهيم وقيم ومشاعر وأفكار ومعتقدات وغير ذلك، وهذه العملية تتطلب وقت، تتطلب شهور عديدة. دكتور، حتى لو كان هذا البرنامج أو هذا الأمر نتكلم نعم. ليس عن فقط سلوكيات الأطفال أو الأسرة، حتى لو كان في إصلاح الذات، إصلاح ذاتي، تغيير نفسي، برمجة نفسي، لازم يأخذ وقت، لازم يأخذ وقت. حتى في إصلاح الإنسان لازم في العادات، كل إنسان عبارة عن عادات، فذلك حتى العادة لما نأخذ عادة إيجابية ونريد أن نتخلص من عادة سلبية، دائما الذين يتخلصون من العادات السلبية في وقت يعني بسرعة كبيرة جدا، يتخذون قرار اليوم ويقطعون علاقتهم بهذا العادة السلبية، في الغالب أكثر من 90% يرجعون إلى عادتهم القديمة في الغالب. لكن الذين يأخذون تخلص من هذه العادة بالتدرج، بتراكم تجارب إيجابية، بعادات إيجابية، فهذا تتم عن طريق قانون اسمه قانون الاستبدال. دائما عملية الإصلاح تتم بالاستبدال. فأنا أبدأ أتخلص من هذه العادة بالتدرج، أبدأ أفهم هذه العادة ماذا أكسب من ورائها، هذه العادة فيها عادات أخرى تعود جسمي عليها فأحول إلى عادات إيجابية وأمارس هذه العادة الإيجابية، فلما جسمي يتعلم ويتعود على العادة الإيجابية أكون تلقين قد تخلص من العادة السلبية. دكتور، هنا يرد سؤال أنا صراحة تبادر إلى ذهني، مسألة يعني الإنسان اللي مشرف على نفسه ثم يتوب الله عليه فينقلب 180 درجة ويسلك سلوك طيب، هل يرد عليه هذا الكلام أم في عندك تحليل آخر له؟ هذا مبدأ التوبة. هذا إنسان كان في شيء وبعد فترة طويلة من هذه الحياة اقتنع أو جاءته صدمة، لاحظ الصدمة ممكن تغير هذا الكلام اللي تحدث عنه من قبل. هذا كلام عام عند الناس، لكن فيه كلام آخر نسميه احنا الصدمة. الصدمة وهو قرار مفاجئ يتخذه الإنسان أو حدث مفاجئ يمر به الإنسان. فمثلا الإنسان مدخن حاول يترك التدخين بقرار نهائي، يترك لمدة أسابيع ثم يرجع إليه، ما استطاع. لكن لو استطاع التدرج في التدخين من 20 سجارة إلى 18 إلى 16 إلى 5 سجائر إلى 4 إلى 1 إلى 1 كل يومين إلى 1 كل أسبوع إلى النهاية انتهى، تخلص منه وحول إلى عادة إيجابية، مسكت السجارة باليد حول إلى مسكة عود الأرك سواك، طريقة التنفس العميق بالسجارة حول إلى تنفس عميق ومبادئ يتنفس بعمق 5-6 مرات في اليوم، حول هذه العادة تخلص منها. لكن يمكن لإنسان مدخن شره يمرض مرض بسيط، يذهب إلى الطبيب فيأخذ له مثلا صورة مثلا بالأشعة فيقول له رئتك تكاد تتدمر، يعني أنا لا أضمن لك أنك ممكن تعيش شهر شهرين 3 أشهر لأن التدخين حطم حياتك، وقد يكون الدكتور قد بالغ بشكل أو بآخر. هذه قد تشكل صدمة للإنسان يترك التدخين نهائي مباشرة، أو يترك الأكل أو يترك أشياء كانت محببة لم يستطع التخلص منها. فأسلوب الصدمة، من بين أسلوب الصدمة الإنسان يصدم بحياة ويقرر في حالة من الحالات أنه يتوب إلى الله عز وجل، مثل ما يحدث لبعض التائبين. فمثلا من الفنانات التائبات واحدة تقول أنا كنت أحاول أنني أحتجب وألتزم وأترك كذا وأعتزل وغير ذلك، حاولت مرارا ولم أنجح، لكن في لحظة من اللحظات توفي أخوها، فلما توفي أخوها سبب لها صدمة. الحين رأت الموت أمامها، رأت الآخرة أمامها، رأت الحساب أمامها، تابت في لحظة واحدة. فالتوبة كما قلنا قد تكون بسبب صدمة، فالتوبة تحدث بسبب أيضا صدمات أو اختيارات، يعني بعد تفكير طويل جدا. فالإنسان دائما الذي بعد تفكير طويل جدا يكون قد بدأ يتخلص من العادات السلبية أو يكون قد بدأ يبني مشاعر سلبية تجاه حياته، فيقرر التوبة فيتوب. وحتى لما يتوب دائما تأتي لغة التدرج، لأن لغة التدرج واستبدال العادات القديمة بعادات جديدة تحتاج إلى وقت معين. لكن في بعض الأشياء التوبة تأتي فاصلة، يتوب الإنسان فيعمل فصل تام وانفصال بين حياته فيما قبل وحياته الجديدة. هذه في الغالب تحدث فقط في الصدمات، في الغالب تحدث مع الصدمات، إما وفاة شخص أو إنسان تعرض لحادثة فنجاه الله عز وجل، أثناء الدقيقة التي عاش في هذا الحادث استعرض كل حياته من أول ولادته إلى هذه اللحظة ورأى الآخر أمامه في سرعة أكثر من سرعة الضوء، بعدها يقرر بهذه الصدمة أنه يتوب وينفصل انفصال كبير جدا. هذا نسميه الصدمة التي تحول العادة بسرعة كبيرة جدا. طبعا هذا يختلف عن مسألة عدم مشادة الدين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، على اعتبار أنه الآن قرر بأن يترك الحياة السابقة ويدخل إلى باب الإيمان وباب التوبة ويدخل هذا الباب الجميل، ثم بعد ذلك يتدرج في مسألة السنن والحفظ والأمور هذه كلها حتى يدخل ويلج إلى هذا الدين برفق. أعتقد انتهينا من أعداء الطمأنينة للطفل، هل ننتقل دكتور إلى وسائل تحقيق هذه الطمأنينة؟ نعم، نسأل لوسائل تحقيق الطمأنينة. فأول وسيلة ندعو لها، هناك وسائل، هناك خطوات نبني بها الطمأنينة، لكن نتكلم بداية عن الوسائل. أول شيء هو أسلوب الرفق واللين. الرفق واللين في التعامل مع الأبناء هو ضرورة، مطلب دائما في التربية. الوسطية في التعامل مع الأبناء، اللين والرفق، ما كان في شيء إلا ذانه، جمال كل حدث بهذا اللين. فالرفق يكون هو الأسلوب المتداول، ليس العنف وليس العقاب وليس أسلوب تجريح وأسلوب مثلا الشتم وأسلوب رفع الصوت والصراخ وغير ذلك. هذه أجواء كلها تبعد الأبناء عن الطمأنينة، النقد المستمر والمحاسبة المستمرة ورفع الأصوات في وجه الأبناء وشتم الأبناء، كلها أعداء للطمأنينة. فأسلوب الرفق واللين هو الذي يزرع الطمأنينة بشكل كبير جدا، وهو أسلوب نعتبره هو أهم أسلوب أو أهم شعار ينبغي أن يكون لدينا، الرفق واللين. أنت طبعا عندك مقولة بأن الصراخ هذا أثر مدمر جدا أكثر من الضرب. نعم. لعلنا نتحدث عنه لاحقا. نعم. أحبت بس طالما تكلمت عن رفع نعم. الصوت نعم. حبيت أن نعطي الآن إشارة بأن سنتحدث عن الصراخ، وأنك تقول عنه أنه مدمر جدا. نعم. لشخصية الطفل. نعم. سنتحدث إن شاء الله بعد ما ننهي كل وسائل بناء الطمأنينة، سنتكلم بإذن الله عن 15 أسلوب من أسوأ أساليب التربية. جميل. التي تعد أعداء لكل حادث النفس، وليس للطمأنينة فقط. نعم. للطمأنينة والمحبة والاعتبار وكل هذا. نعم. والآن نتكلم عنه إن شاء الله مباشرة بإذن الله. فالوسيلة الأولى قلنا هو أسلوب الرفق واللين. الوسيلة الثانية هو اجتناب الشدة والقسوة وكثرة المحاسبة، يعني اللين والرفق هو الأصل. أيضا لو الإنسان خارج عن هذا الأصل للحظات لا يكون هذه اللحظات فيها قسوة شديدة أو فيها مثلا شدة أو كثرة المحاسبة. كثرة المحاسبة للأبناء تبعد عنهم الطمأنينة. تذكر لما كلمتك عن شخص مهم جدا، شخص مهم هو بالنسبة لي ما زال اليوم من هذا قدوتي في العلاقة مع الله، لكن ليس قدوتي في تعامل مع الأبناء ولا قدوة في حفاظ على صحته، ولا مفروض قدوة قد نتكلم عنه. أنا لا نقتدي بشخص في كل شيء إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا في كل شيء تقريبا. لما قلت تقريبا يعني في أمور الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن كل شيء يتعلق بحياة الإنسان، حياة الأسرية وحياته كقائد كمسؤول كمربي كمدير كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا. في أيضا العلاقة مع الله قدوتنا. في الحفاظ على الصحة صلى الله عليه وسلم قدوتنا، كانت حياته مرتبة منظمة وغير ذلك. لكن البشر الآخرين لا نأخذ أحدا قدوة لنا في الحياة، نأخذه قدوة في بعض الأشياء. قد يكون قدوتي في التدين، لكن ليس قدوتي في الحفاظ على صحته. قد يكون قدوتي في التدين، لكن ليس قدوتي في التعامل مع الأسرة ومع الأبناء. ففي ناس قمة في التدين، دعاة من كبار الدعاة، لكن لو جئت تجد أنه بطنه 4 أمتار خارجة، يعني أنه لا يحافظ على صحته، يعني أنه مصرف في أكله، يعني أنه لا يمارس رياضة، يعني أنه لا يمشي، يعني أنه لا يهتم بصحته. فأنا أتخذ قدوة دائما في الدين وأسمع كلامه ويذكرني بالله عز وجل، وهو قدوتي في هذا المجال. لكن في الحفاظ على الصحة لا أعتبره قدوة لي. دكتور كذلك يعني نستشعر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بعض الصحابة الاقتداء به بمواصلة الصيام، أين فمنعهم من ذلك. صح. قال أني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لستكم كهيئتي. صح. نعم. فهذا الأب الذي قد كان يحاسب أبنائه بشكل كبير جدا، انتهى الأبناء ليس فقط أنهم عندهم نقص الطمأنينة والآمان فقط، قد يكون نقص الطمأنينة الطفل يلتصق بوالديه يصبح انطوائي، وهذه حالات بسيطة. لما نشبع الطمأنينة تبتعد عنه هذه الحالات أو يبتعد عنها، لكن لما تصبح المحاسبة شديدة لدرجة معينة فيها تطرف كبير جدا، لا يصبح الطفل منطوي فقط، لا، الانطواء شيء سهل، يصبح الطفل عنده مصائب كوارث مثل ما تكلم في المرة الماضية، مثل الوساوس لتصيب مراهقين، أو حالة الفصام وهو مرض نفسي. لكن هذا المرض النفسي احنا دائما كمختصين نفسانيين نفسر له تفسيرات بخلاف ما هو التفسير الكيميائي. ما نقول عنده خلل كيميائي، نقول نعم عنده خلل كيميائي، لكن هناك مسببات تسببت في هذا الخلل الداخلي. هذه المسببات قد تكون هي كثرة المحاسبة. فلذلك نحن ندعو إلى معالجة، مثل ما يعالج طب الخلل الكيميائي يعالج أيضا التربية تعالج أسباب ومسببات وصول المراهقين إلى هذه الحالة. فلذلك التطرف في المحاسبة الأبناء، سواء المحاسبة حول الدراسة وهذا الشيء الكبير المنتشر، أو المحاسبة مثلا في التدين في الحفاظ على الصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك. إحدى الحالات اللي رأيتها أن بنت قررت عمرها 5 سنوات قررت أنها تعيش مع جدتها، أصبحت تبكي لا تريد أن تعيش مع أسرتها، وهي قد اعتادت تبقى مع جدتها لفترة أشهر معينة، لكن الحين قررت أنها تبقى عند جدتها. رغم أن الآب أراد قال 5 سنوات البنت بدأت تكبر لازم أعلمها وأربيها لازم أهتم بها، لكن البنت رفضت رغم أنها كانت متحمسة للبقاء مع الآب والأم. فبعد بحث طويل جدا اكتشفنا أن هذه البنت ترفض بسبب واحد، أن أبوها يوقظها لصلاة الفجر. لذلك هل معقول أن بنت عمرها 5 سنوات وحتى 7 سنوات الناس قال علموهم مروهم بالصلاة 7 سنوات لازم ابن يستيقظ صلاة الفجر؟ لكن لما يكون صلاة الفجر في الصيف الطفل ينام لأن إجازة الساعة 11 ليلا أو منتصف الليل، وبعد ساعتين تقول لي تعال استيقظ لتصلي وغير ذلك، وفي بعض البلدان 2-3 ساعات من منتصف الليل صلاة الفجر. فلذلك البنت صلاة الفجر يعني ليس ضروري أن تصلي بنتي صلاة الفجر وعمرها 6 سنوات أو 7 سنوات، لو صلت معي صلاة الظهر والعصر والمغرب ممتاز جدا. دكتور، لعل هذا انطباع لمقولة أو اقتناع لمقولة معينة، من شب على شيء شاب عليه. ما رأيك؟ لا لا لا ليس بهذا الشكل، وهذه قد نفهمها بطريقة أخرى. من شب على شيء شاب عليه، فهذه البنت الصلاة أصبحت مرتبطة عندها بالمعاناة. فقل لما نرغم أبناءنا على استيقاظ صلاة الفجر وعمرهم 6 سنوات أو 7 سنوات ترتبط عندهم صلاة الفجر بالمعاناة الشديدة. الطفل يحتاج 8-10 ساعات نوم على الأقل، مو مثل الكبار لما ينام الطفل 2 ساعة هو لم يستغرق بعد في النوم. الطفل يحتاج للاستغراق في النوم 4 ساعات حتى يستغرق في النوم، فهو في قمة بداية تكوين هذا العملية الاستغراق أوقظه، فهذه تكون بالنسبة للطفل معاناة شديدة. فلما تربط اليوم وبعدها وسنة وسنتين عند الطفل بهذه الحالة يشيب على هذا الشيء، فمن شب على شيء شاب عليه. هذا الذي شب عليه هو كراهيته للصلاة، ارتباط الصلاة عنده بالمعاناة. فلذلك دائما شيء اسمه الروابط يجب أن يتنبه الآباء والأمهات بشكل كبير جدا، أن يرتبط شيئا فيه تدين بشيء سلبي. الصلاة بالمعاناة دائما ربطها بالجلسة بالضمة باللعب مع الأبناء بمداعبة الأبناء بالحب، حتى يرتبط الصلاة بالحب إلى غير ذلك. فالروابط جدا مهمة بالنسبة للأبناء. دكتور، هنا في روابط دائما تربط، وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بأن فرضا أجر صلاة الفجر، أجر صلاة الجماعة، أجر كذا، هذه هم كذلك روابط. هذه روابط لكن غير واضحة بالنسبة للطفل، هذه روابط بالنسبة لنا نحن العاقين الرازين، وليس حتى كل البشر، حتى احنا الكبار الكثير من الناس الروابط. لذلك دائما أسمع من أئمة وهم يخطبون يقولون لو قيل لكم إنك لو جئت لتصلي صلاة الفجر فإنك ستجد أمام الباب شخص يعطيك مبلغ كذا وكذا، هل ستستيقظ؟ نعم ستستيقظ. فلاحظ هذا ماذا يعني، أن الناس حتى الروابط الأجر عند الله ليس رابط قوي عند الكثيرين من الناس، ولكن البعض لا يصلي صلاة الفجر، البعض لا يحرص على صلاة الجماعة إلى غير ذلك بسبب هذه الروابط ضعيفة حتى عند الكبار. فكيف بالطفل؟ الطفل هو في حالة تعود، هو يبني علاقته بالصلاة والعبادات لأن هذه العبادات نحن نريدها ونحن نحبها ولأنها تقربه إلينا، وبعدها تبدأ قيمة هذا العمل لله والله عز وجل الذي يأمره. هذه تبدأ من 7 سنوات إلى 11 سنة إلى سن التكليف نشكل هذا الشيء عند الطفل. طبعا هي دكتور هي بحد ذاتها كروابط روابط قوية، ولكن الذي جعلها ضعيفة ما كسب بيده هذا الإنسان، يعني هو ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، ولا هي عند الإنسان الذين يصلون في الفجر ويستيقظ يكون هذا الرابط يومي عنده ويحب أن يفعل هذا الفعل. أظن يعني قضية أن الرابط هو قوي، جدا، ولكن الإنسان هو نفسه يعني هو الذي يعني من بين صحيح. إنسان وآخر صحيح. فالمشكل في الإنسان، فذلك إذا كان الإنسان الكبير في حد ذاته قد لا يشعر بقوة هذا الرابط هو نفسه، ليس العيب في الرابط، العيب في الإنسان نفسه. نعم. وذلك لاحظ الله سبحانه وتعالى يعلم أن الروابط قد تكون قوية عند البعض وتكون غير ذلك عند البعض الآخر، ولذلك من علم الله عز وجل لم يجعل الروابط دائما مرتبطة بالأجر، فعند البعض هناك الأجر وعند البعض هناك المحبة وعند البعض هناك الخوف. فذلك هناك أناس يعني الذي يحركهم بشكل كبير هو الخوف من عذاب الله، وهناك ناس الذي يحركهم هو الأجر، هناك ناس هو المحبة حبهم لله. فلذلك هذه كلها روابط، 3 روابط قد لا تكون متوازنة عند الجميع، قد تكون هذا الرابط أقوى من غيره عند الآخرين. وعندنا في سلفنا الصالح ويعني الزهاد وغير ذلك حكايات كثيرة تبين قوة رابط على حساب رابط آخر، هذا مع الأبناء. الأمر الآخر أيضا البحث المستمر من وسائل إدخال الطمأنينة وتحقيق الطمأنينة، أن يبحث الأب والأم باستمرار عن وسائل إدخال البهجة والسرور على الطفل، بمعنى البحث المستمر مثل الهدايا مثل المداعبة مثل المفاجآت مثل الخروج النزهة، تنويع في أساليب إدخال البهجة على الأبناء. وهذا نوع من الإبداع. تغرس الطمأنينة. تغرس الطمأنينة بشكل كبير جدا. نعم. فيها تنويع. تعال اليوم نأكل بالطريقة الفلانية. أنا اليوم أريد أن أنام مع ابني في غرفته لمدة ساعة. تصور أن ابن عمره 4 سنوات ولا بنت عمره 5-6 سنوات ويجي الأب يقول أنا بدي أجلس عندك اليوم وأنام عندك. كيف تكون فرحة هذه البنت باهتمام الوالد الذي يأتي عندها ويبقى معها أو ينام معها على الفراش؟ بنت صغيرة جدا وتشعر بأبيها وحنان الأب، أو الأم تقرر نفس الشيء مع بناتها أو أولادها مثلا وغير ذلك، أو مثلا اليوم قررنا أن نشرب شيء عندك في غرفتك. كل أشياء بسيطة جدا لكن فيها ما فيها. نحن اليوم ضيوف عندك في الغرفة، هل تسمحين لنا؟ كل هذه فيها إدخال للبهجة. فالبحث المستمر عن وسائل منوعة تدخل الطمأنينة بشكل كبير جدا. كان أحد الأخوة يعني يعمل في الكويت، عنده ولد وبنت، وما شاء الله يعني نجح نجاح كبير في تربيتهما، بالنسبة للدراسة، بالنسبة للدين، بالنسبة للأخلاق، ما شاء الله. فيقول من ضمن أنا استشفيت هذا من كلام وإحنا نتكلم السولف، يقول يعني الواحد هو يعني رجل وافد، المال عندهم بعد ضروري جدا في مسألة موازنة المصروفات. فيقول ما في بأس إن الإنسان يعني يصرف 20-30-40 دينار فجأة هكذا، يقول والله نريد أن تتعشى أو نتغدى في المطعم الخارجي هكذا. ليس قصده العشاء مغدا، قصده جمع والمفاجأة للأولاد وطلب ما يريدون من هذا المطعم فرضا أو شيء. هذا يعني فعلا غرس فيهم ارتباط ومحبة وطمأنينة بينه وبين الأولاد. ثم الأمر الآخر هو الاهتمام مستمر بالطفل والتفقد الدائم، بمعنى أن يكون هناك دائما السؤال عن أحوال الطفل، عن حالة الطفل، عن متابعة أخباره، مشاركته في الأخبار، مشاركته في أفراحه، مشاركته في أحزانه. هذه تشكل نوع من القاعدة الأساسية جدا لبناء الطمأنينة. قلنا أنا أطمئن عليه، كيف مر الدراسة؟ الحمد لله، أنا يسعدني دائما أسمع هذه الأخبار الطيبة. لو كانت أخبار غير طيبة أتعاطف معه فأشعر ليست محاسبة وإنما نوع من التفقد، أنا مهتم بك فلأنني أحبك ومهتم بك يعني يهمني أن أعرف أحوالك. فيكون نسميه التفقد دائم. تواتي للطفل وهو نائم مثلا أو هو قبيل النوم، نائم وغير نائم، فترة النعاس الخفيف هذه، وآتي إليه وأتفقده وألحفه، أضع الغطاء عليه، أرتب الغطاء وإن كان مرتب كأنني أعيد ترتيبه، أو آتي وأضع يدي على جبينه لأقيس حرارته، أو أقبل جبينه وهو نائم. كل هذا نوع من التفقد، أنا أطمئن على ابني. فلما يشعر أن هناك أب وهناك أم تتفقده باستمرار، هذه وسيلة من أفضل الوسائل لتقارب القلوب وبناء النفوس أو بناء الطمأنينة داخل النفوس. جميل. الأمر الآخر إزالة الهواجس التي قد تكون تتشكل لدى الأبناء تجاه الوالدين. لو أنا مثلا اهتميت بطفل في لحظة من اللحظات لأن هذا الطفل بحاجة إلى شيء خاص معين، مريض أو عنده شيء، قد أحدث هاجس لدى غيره. ولذلك هذه الهواجس تكثر جدا عند الأطفال اللي في الوسط. فلذلك دعوة من الانتباه للترتيب. ها ترتيب يكون الوسط، يكون الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، أهم شيء أن في أكبر منه في أصغر منه. دائما الأطفال اللي في الوسط ليس الكبير ولا الصغير في الغالب تتشكل عندهم هواجس بنفوسهم. فذلك لو سألنا أغلب مشاكل اللي موجودة عند الأسر موجودة مع أطفال في الوسط، ليس مع الكبير ولا مع الصغير، لأن الطفل في الوسط عنده هواجس كثيرة تحتاج أن تبدد، تحتاج أن تبدد، لأنه يرى أن الدلال والحب والاهتمام أخذه الطفل الأصغر، وأن القيادة والمسؤولية والثقة أخذها الأكبر، وهم في الوسط لم يأخذوا لا ثقة ولا قيادة ولا مسؤولية ولا اعتبار ولا مدح، والصغير أخذ الحب ولم يأخذهم هذا الحب والاهتمام والطمأنينة. فيبقى عندهم هواجس كثيرة عند الأطفال الوسطاء. فذلك ينبغي أن نكون دائما كثير الملاحظة والاستنتاج. إذا رأيت شيء تغير بسيط عند ابني لاحظته تكرر، أبدأ أبحث في العقول، ماذا يختلج هذه النفوس، ماذا يفكر الطفل، فأعيد طمأنينة، أعيد بناء الحب لديه، أعيد إشعاره بالثقة وغير ذلك، حتى لا تتحول هذه الهواجس إلى مشاكل. ولا يتم ذلك إلا بالتفقد، بالتفقد والحوار المستمر. فأنا أحد الإخوة مدرسين فمرة استدعاني يقول والله نريد تكلمك مع ابن، عندهم ابن عنده مشاكل. هذا الابن اللي يخلق له المشاكل هو الوسط، هما 3 أولاد، هو وسط بالضبط، عنده أخوات لكن ما أدري ترتيبهم. فلما جلس ما شاء الله وجدت الأبناء 3 يتكلمون، لكن هذا الثاني الوسط أحسنهم اتصال بالكلام، أحسنهم تعبير عما عنده، أحسنهم رزانة، وجدت فيه إمام إنسان مبدع. فلما بدأت أتكلم معاه فبدأ الأب كأنه يشتكي، والله دكتور يتكلم ابن فلان لأنه كذا وكذا وكذا وكذا. لا، هذه الأشياء إذا سوى هو لازم عنده سبب. فأنا أريدك أنت تحدثني. فتوجهت إليه: أنت في أسباب موضوعية لا أفهمها، أنت إنسان واعي وعندك شيء رائع جدا، ما يمكن تقوم بهذه الأعمال هكذا. فبدأ يقول: الآب يفضل الأكبر لأنه أعطاه، أدخله النادي أنا ما أدخلني، يخرج معه أنا ما يخرج معي، كذا كذا، أخي الأصغر يفعل معه كذا كذا كذا كذا. وفي الأخير بعدما جاء بي الآب لأجلس معه، جاء بي فإذا بي أنا أجلس مع الآب والأم لأعلمهم كيف يتعاملون مع هذا الإبن بالضبط. فخرج الإبن منتصر، فأصبح طيلة ما يقوم بشيء معين يرى الملاحظة يقول: سأكلم عمي فلان أشتكي. فلما غيرهم أسلوبهم تغيرت. فهذه الهواجس التي تكثر. وآخر شيء اللي ممكن نختم به هو العناية لذوي الاحتياجات الخاصة. إنسان اللي عندهم احتياجات خاصة، عندهم أمراض معينة احتياجات خاصة، أو المريض حتى يشفى والصغير حتى يكبر، هذا اهتمام خاص. نهاية الشريط الرابع، نلقاكم في الشريط الخامس. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم مكتبة الشقائق عمان مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية، هاتف 533-9026. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.